وقضية الشيخ وفقكم الله، ما حكم الصيد من الأماكن المحمية من قبل الدولة؟ هذا إن كانوا يسمحون لك ولا تخاف أنهم يمسكونك، ولا ما داموا مانعينك تسمع وتطيع. تسمع وتطيع. نعم.